إذن المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، قال في ترجمة الأئمة الخلفاء الأربعة سيرة الخلفاء من كتاب سير أعلام النبلاء وقعة جلولاء، اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. قال في هذه السنة، قال ابن جرير الطبري: فقتل الله من الفرس 100,000 جللت القتل المجال وما بين يديه وما خلفه، فسميت جلولاء. وقال غيره: كانت في سنة 17، وعن أبي وائل أنه قال: سميت جلولاء لما تجللها من الشر. وقال سيف: كانت سنة 17. وقال خليفة بن خياط: هرب الشهيد بن كسرى من المدائن إلى حلوان، فكتب إلى الجبال وجمع العساكر ووجههم إلى جلولاء، فاجتمع له جمع عظيم عليهم الرزاز بن جرمهر. فكتب سعد إلى عمر يخبره إليه: أقم مكانك ووجه إليهم جيشا، فإن الله ناصرك ومتمم وعده. فعقد لابن أخيه هاشم بن أبي عتبة بن أبي وق... هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، فالتقوا، فجال المسلمون جولة، ثم هزم الله المشركين وقتل منهم مقتلة عظيمة، وحوى المسلمون عسكرهم وأصابوا أموالا عظيمة وسبايا، فبلغت الغنائم 18,000. وجاء عن الشعبي أن فيء جلولاء قسم على 30,000. وقال أبو وائل: سميت جلولاء فتح الفتوح. وقال ابن جرير: أقام هاشم بن عتبة بجلولاء، وخرج القعقاع بن عمرو في آثار القوم إلى خانقين أو خانقين، فقتل من أدرك منهم، وقتل مهران، وأفلت الفيرزان. فلما بلغ ذلك يزدجرد تقهقر إلى الري. وفيها جهز سعد جندا فافتتحوا تكريت واقتسموها وخمسوا الغنائم، فأصاب الفارس منها 3,000 درهم. وفيها سار عمر رضي الله عنه إلى الشام وافتتح البيت المقدس، وقدم إلى الجابية وهي قصبة حوران، فخطب بها خطبة مشهورة متواترة عنه. قال زهير بن محمد المروزي: حدثني عبد الله بن مسلم بن هرمز أنه سمع أبا الغادية المزني قال: قادم علينا عمر الجابية وهو على جمل أورق تلوح صلعته للشمس، ليس عليه عمامة ولا قلنسوة، بين عودين وطاؤه فرو كبش نجدي، وهو فراشه إذا نزل، وحقيبته شملة أو نمرة محشوة ليفا، وهي وسادته، عليه قميص قد انخرق بعضه ودسم جيبه. رواه أبو إسماعيل المؤدب عن ابن هرمز، فقال عن أبي العالية الشامي. قنسرين. وفيها بعث أبو عبيدة عمرو بن العاص بعد فراغه من اليرموك إلى قنسرين، فصالح أهل حلب ومنبج وأنطاكية على الجزية، وفتح سائر بلاد قنسرين عنوة. وفيها افتتحت سروج والرها على يدي عياض بن غن رضي الله عنه. وفيها قال ابن الكلبي: سار أبو عبيدة على مقدمته خالد بن الوليد، فحاصر أهل إيلياء، فسألوه الصلح على أن يكون عمر هو الذي يعطيهم ذلك، على أن يكون عمر هو الذي يعطيهم ذلك ويكتب لهم أمانا. فكتب أبو عبيدة إلى عمر، فقدم عمر إلى الأرض المقدسة فصالحهم وأقام أياما، ثم شخص إلى المدينة. وفيها كانت وقعة قرقيسياء، وحاصرها الحارث بن يزيد العامري، وفتحت صلحا. وفيها كتب التاريخ في شهر ربيع الأول، فعن ابن المسيب أنه قال: أول من كتب التاريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسنتين ونصف من خلافته، فكتب ل16 من الهجرة بمشورة علي بن رضي الله عنه. وفيها ندب لحرب أهل الموصل ربعي بن الأفكل سنة 17، يقال كانت فيها وقعة جلولاء المذكورة. وفيها خرج عمر رضي الله عنه إلى سرغ، واستخلف على المدينة زيد بن ثابت، فوجد الطاعون بالشام، فرجع لما حدثه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الطاعون. وفيها زاد عمر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمله كما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها كان القحط بالحجاز، وسمي عام الرمادة، واستسقى عمر للناس بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما بإمرة البصرة، وبأن يسير إلى كور الأهواز، فسار واستخلف على البصرة عمران بن حصين، افتتح أبو موسى الأهواز صلحا وعنوة، فوظف عمر عليها 10 آلاف ألف درهم وأربعمائة ألف، وجاهد زياد في إمرته أن يخلص العنوة من الصلح، فما قدر. قال خليفة: وفيها شهد أبو بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد وزياد على المغيرة بالزنا، ثم نكل بعضهم فعزله عمر عن البصرة وولاها أبا موسى. وقال خليفة: حدثنا ريحان بن عصمة قال حدثنا عمر بن مرزوق عن أبي فرقد أنه قال: كنا مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بالأهواز، وعلى خيله تجافيف الديباج، وفيها تزوج عمر بأم كلثوم بنت فاطمة الزهراء، وأصدقها 40 ألف درهم فيما قيل. سنة 18 فيها قال ابن إسحاق: استسقى عمر رضي الله عنه للناس، وخرج معه العباس، فقال: اللهم إنا نستسقيك بعم نبيك. وفيها افتتح أبو موسى جندي سابور والسوس صلحا، ثم رجع إلى الأهواز. وفيها وجع سعد بن أبي وقاص جرير بن عبد الله البجري إلى حلوان بعد جلولاء، فافتتحها عنوة. ويقال: بل وجه هاشم بن عتبة، ثم انتقبوا حتى ساروا إلى نهاوند، ثم سار هاشم إلى ماه، فأجلاهم إلى أذربيجان، ثم صالحوا. ويقال: فيها افتتح أبو موسى رام هرمز، ثم سار إلى تستر فنازلها. وقال أبو عبيدة بن المثنى: فيها حاصر هرم بن حيان أهل دستهر، فرأى ملكهم امرأة تأكل ولدها من الجوع، فقال: الآن أصالح العرب. فصالح هرما على أن خل لهم المدينة. وفيها نزل الناس الكوفة وبناها سعد باللبن، وكانوا بنوها بالقصب، فوقع بها حريق هائل. وفيها كان طاعون عمواس بن أحية الأردن، فاستشهد فيها خلق من المسلمين، ويقال إنه لم يقع بمكة ولا بالمدينة طاعون. وفيها افتتح أبو موسى الأشعري الرها وسميساط عنوة. وفي أوائلها وجه أبو عبيدة بن الجراح عياض بن غنم الفهرية إلى الجزيرة، فوافق أبا موسى قد قدم من البصرة فمضى، فافتتح حران ونصيبين وطائفة من الجزيرة عنوة، وقيل صلحا. وفيها سار عياض بن غنم إلى الموصل، فافتتحها ونواحيها عنوة. وفيها بنى سعد جامع الكوفة. سنة 19 قال خليفة: فيها فتحت قيسارية وأمير العسكر معاوية بن أبي سفيان وسعد بن عامر بن حزيم، كل أمير على جنده، فهزم الله المشركين وقتل منهم مقتلة عظيمة، ورخى ابن الكلبي. وأما ابن إسحاق فقال: سنة 20 وفيها كانت وقعة صهاب بأرض فارس في ذي الحجة، وعلى المسلمين الحكم بن أبي العاص، فقتل سهرك مقدم المشركين. قال خليفة: وفيها أسرت الروم عبد الله بن حذافة السهمي. وقيل فيها فتحت تكريت، ويقال فيها كانت جلولاء، وهي وقعة أخرى كانت بالعجم أو بفارس. وفيها وجع عمر عثمان بن أبي العاص إلى أرمينية الرابعة، فكان عندها شيء من قتال أصيب فيه صفوان بن المعطل بن رحبطة السلمي الذكواني رضي الله عنه. وفيها توفي يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه في قول وقد تقدم. سنة 20 فتح مصر. فيها فتحت مصر، روى خليفة عن غير واحد وغيره وغيره روى خليفة لا عفوا روى خليفة عن غير واحد وغيره أن فيها كتب عمر إلى عمرو بن العاص أن يسير إلى مصر، فسار. وبعث عمر الزبير بن العوام مددا له، ومعه بسر بن أرطاة وعمير بن وهب الجمحي وخارجة بن حذافة العدوي، حتى أتى باب أليون فتحصنوا، فافتتحها عنوة وصالحه أهل الحصن. وكان الزبير أول من ارتقى سور المدينة، ثم تبعه الناس. فكلم الزبير عمرا أن يقسمها بين من افتتحها، فكتب عمرو إلى عمر، فكتب عمر: أكلة وأكلات خير من أكلة أكلة آه أكلة وأكلات خير من أكلة أقروها. وعن عمرو بن العاص أنه قال على المنبر: لقد قعدت مقعدي هذا، وما لأحد من قبط مصر علي عهد ولا عقد، إن شئت قتلت وإن شئت بعت، وإن شئت خمست إلا أهل أنطابلس، فإن لهم عهدا نفي به. قصده طرابلس. وعن علي بن رباح أنه قال: المغرب كله عنوة. وعن ابن عمر أنه قال: افتتحت مصر بغير عهد، وكذا قال جماعة. وقال يزيد بن أبي حبيب: مصر كلها صلح إلا الإسكندرية. غزوة تستر. قال الوليد بن هشام القحذمي عن أبيه وعمه أن أبا موسى رضي الله عنه لما فرغ من الأهواز ونهر تيرة وجندي سابورة ورام هرمز توجه إلى تستر فنزل باب الشرقي وكتب يستمد عمر، فكتب إلى عمار بن ياسر أن أمده، فكتب إلى جرير وهو بحلوان أن سر إلى أبي موسى، فسار في ألف فأقاموا شهرا، ثم كتب أبو موسى إلى عمر إنهم لم يغنوا شيئا، فكتب عمر إلى عمار أن سر بنفسك، وأمده عمر من المدينة. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال أقاموا سنة أو نحوها، فجاء رجل من تستر فقال لأبي موسى أسألك أن تحقن دمي وأهل بيتي ومالي على أن أدلك على المدخل، فأعطاه. قال فابغني إنسانا سابحا ذا عقل يأتيك بأمر بين. فأرسل معه مجزأة بن ثور السدوسي، فأدخل من مدخل الماء ينبطح على بطنه أحيانا ويحبو حتى دخل المدينة وعرف طرقها، وأراه العلج الهمزان صاحبها، فهم بقتله، ثم ذكر قول أبي موسى لا تسبقني بأمر، ورجع إلى أبي موسى، ثم إنه دخل 35 رجلا كأنهم البط يسبحون، وطلعوا إلى السور وكبروا واقتتلوا هم ومن عندهم على السور، فقتل مجزأة وفاتح أولئك البلد، فتحصن الهرمزان في برد. وقال قتادة عن أنس أنه قال لم نصلي يومئذ الغداة حتى انتصف النهار، فما يسرني بتلك الصلاة الدنيا كلها دنيا كلها. وقال ابن سيرين قتل يومئذ البراء بن مارك، وقيل أول من دخل تستر عبد الله بن مغفل المزني. وعن الحسن أنه قال حوصرت تستر سنتين. وعن الشعبي أنه قال حاصرهم أبو موسى 18 شهرا ثم نزل الهرمزان على حكم عمر. فقال حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال نزل الهرمزان على حكم عمر، فلما انتهينا إليه يعني إلى عمر بالهرمزان قال تكلم، قال كلام حي أم كلام ميت أو كلام ميت؟ قال تكلم فلا بأس. قال إنا وإياكم معشر العرب على ما خل الله بيننا وبينكم، كنا نغصبكم ونقتلكم ونفعل، فلما كان الله معكم لم تكن لنا بكم يدان. قال يا أنس ما تقول؟ قلت يا أمير المؤمنين تركت بعدي عددا كثيرا وشوكة شديدة، فإن تقتله ييأس القوم من الحياة ويكون أشد لشوكتهم. قال فأنا أستحيي قاتل البراء ومجزأة ابن ثور. فلما أحسست بقتله قلت ليس إلى قتله سبيل، قد قلت له تكلم فلا بأس. قال لا تأتيني بمن يشهد به غيرك من يشهد به غيرك. فلقيت الزبير فشهد معي، فأمسك عنه عمر وأسلم الهرمزان وفرض له عمر وأقام بمدينة. وفيها هلك هرقل عظيم الروم، وهو الذي كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، وقام بعده ابنه قسطنطين. وفيها قسم عمر خيبر وأجلى عنها اليهود، وقسم وادي القرى وأجلى يهود نجران إلى الكوفة، قاله محمد بن جرير الطبري. سنة 21 قيل فيها فتح عمرو بن العاص الإسكندرية، فقد مرت. وفيها شكا أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص وتعنتوه، فصرفه عمر وولى عمار بن ياسر على الصلاة، وابن مسعود على بيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة أرض السواد. وفيها سار عثمان بن أبي العاص فنزل توج ومصرها، وبعث سوار بن المثنى العبدي إلى سابور فاستشهد، فأغار عثمان بن أبي العاص على سيف البحر والسواحل، وبعث الجارود بن المعلى فقتل الجارود أيضا. عن المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني وعن غير واحد أن عمرا سار من فلسطين بالجيش من غير أمر عمر إلى مصر فافتتحها، فعتب عمر عليه إذ لم يعلمه، فكتب يستأذن عمر بمناهضة أهل الإسكندرية. فسار عمرو في سنة 21 وخلف على الفسطاط خارجة بن حذافة العدوي، فالتقى القبط فهزمهم بعد قتال شديد، ثم التقاهم عند الكريون ثم التقاهم عند الكريون فاقتتلوا قتالا شديدا، ثم انتهى إلى الإسكندرية، فأرسل إليه المقوقس يطلب الصلح والهدنة منه، فأبى عليه، ثم جد في القتال حتى دخلها بالسيف وغنم ما فيها من الروم، وجعل فيها عسكرا عليهم عبد الله بن حذافة السهمي، وبعث إلى عمر بالفتح، وبلغ الخبر قسطنطين بن هرقل، فبعث خصيا له يقال له منويل في 300 مركب حتى دخلوا الإسكندرية، فقتلوا بها المسلمين ونجا من هرب ونقض أهلها فزحف إليها عمرو في 15 ألفا، ونصب عليها المنجنيق مجانيق، وجد في القتال حتى فتحها عنوة وخرب جذورها. رؤي عمرو يخرب بيديه، رواه حماد بن سلمة عن أبي عمران عن علقمة. نهاوند. فقال النهاس بن قاسم عن القاسم بن عوف الشيباني عن السائب بن الأقرع أنه قال: زحف للمسلمين زحف لم ير مثله قط. زحف لهم أهل ماه وأهل أصبهان وأهل همذان والري وقومس ونهاوند وأذربيجان. قال: فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فشاور المسلمين، فقال علي رضي الله عنه: أنت أفضلنا رأيا وأعلمنا بأهلك. فقال: لأستعملن على الناس رجلا يكون لأول أسنة لا يكون لأول أسنة يلقاها. يا سائب، اذهب بكتابي هذا إلى النعمان بن مقرن فليسر بثلثي أهل الكوفة، وليبعث إلى أهل البصرة وأنت على ما أصابه من غنيمة. فإن قتل النعمان فحذيفة الأمير، فإن قتل حذيفة فجرير بن عبد الله، فإن قتل ذلك الجيش فلا أراك. وروى علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن عمر شاور الهرمزان في أصبهان وفارس وأذربيجان فأيتهن يبدأ. فقال: يا أمير المؤمنين، أصبهان الرأس وفارس وأذربيجان الجناحان، فإن قطعت أحد الجناحين مال الرأس والجناح الآخر، وإن قطعت الرأس وقع الجناحان. فدخل عمر المسجد فوجد النعمان بن مقرن يصلي، فسرحه، وسرح معه الزبير بن العوام وحذيفة بن اليمان والمغيرة بن شعبة وعمر بن معدي كرب والأشعث بن قيس وعبد الله بن عمر، فسار حتى أتى نهاوند فذكر الحديث. إذا قال النعمان لما التقى الجمعان: إن قتلت فلا يلوي علي أحد، وإني داعي الله بدعوة فأمنوا. ثم دعا: اللهم ارزقني الشهادة بنصر المسلمين والفتح عليهم. فأمن القوم وحملوا، فكان النعمان أول صريع. فروى خليفة إسناد قال: التقوا بنهاوند يوم الأربعاء، فانكشفت مجنبة المسلمين اليمنى شيئا، ثم التقوا يوم الخميس فثبتت الميمنة وانكشف أهل الميسرة، ثم التقوا يوم الجمعة فأقبل النعمان يخطبهم ويحضهم على الحملة ففتح الله عليهم. وقال زياد الأعجم: قدم علينا أبو موسى رضي الله عنه بكتاب عمر رضي الله عنه إلى عثمان بن أبي العاص: أما بعد، فإني قد أمددتك بأبي موسى وأنت الأمير، فتطاوعا والسلام. فلما طال حصار إصطخر بعث عثمان بن أبي العاص عدة أمراء فغاروا على الرساتيق. وقال ابن جرير في وقعة نهاوند: لما انتهى النعمان إلى نهاوند في جيشه طرحوا له حسك الحديد، فبعث عيونا فساروا لا يعلمون، فزجر بعضهم فرسه وقد دخل في حافره حسكة فلم يبرح، فنزل فإذا الحسك فأقبل بها وأخبر النعمان. فقال النعمان: ما ترون؟ فقالوا: تقهقروا حتى يروا أنك هارب فيخرجوا في طلبك. فتأخر النعمان وكنست الأعاجم الحسك وخرجوا، فعطف عليهم النعمان وعبأ كتائبه وخطب الناس، فقال: إن أصبت فعليكم حذيفة، فإن أصيب فعليكم جرير البجلي، وإن أصيب فعليكم قيس بن مكشوح. فوجد المغيرة في نفسه إذ لم يستخلفه، وخرجت الأعاجم وقد شدوا أنفسهم في السلاسل لئلا يفروا، وحمل عليهم المسلمون، فرمي النعمان بسهم فقتل، ولفه أخوه سعيد بن مقرن في ثوبه وكتب قتله حتى فتح الله عليهم ودفع الراية إلى حذيفة. وقتل الله ذا الحاجب يعني مقدمهم، وافتتحت نهاوند، ولم يكن للأعاجم بعد ذلك جماعة. فبعث عمر السائب بن الأقرع مولى ثقيف، وكان كاتبا حاسبا، فقال: إن فتح الله على الناس فاقسم عليهم فيئهم واعزل الخمس. قال السائب: فإني لا أقسم، وإن الناس إذ جاءني أعجمي فقال: أتؤمنني على نفسي وأهلي على أن أدلك على كنز يزدجرد يكون لك ولصاحبك؟ قلت: نعم. وبعثت معه رجلا فأتى بصفتين عظيمين ليس فيهما إلا الدر والزبرجد واليواقيت. قال: فاحتملتهما معي وقدمت على عمر بهما، فقلت: أدخلهما بيت المال. ففعلت ورجعت إلى الكوفة، فقال: أدخلهما بيت المال. ففعلت ورجعت إلى الكوفة سريعا، فما أدركني رسول عمر إلا بالكوفة ناح بعيره على عرقوب بعيري، فقال الحق يا أمير المؤمنين. فرجعت حتى أتيته فقال ما لي ولابن أم السائب ما وما لابن أم السائب ولي. قلت وما ذاك؟ قال والله ما هو إلا أن نمت فباتت ملائكة تسحبني إلى ذين كالسفطين يشتعلان نارا يقولون لنكوينك بهما، فأقول إني سأقسمهما بين المسلمين، فخذهما عني لا أبا لك، فالحق بهما فبعهما في أعطية المسلمين أرزاقهم. قال فخرجت بهما حتى وضعتهما في مسجد الكوفة، وغشيني التجار فابتاعهما مني عمرو بن حريث بألف درهم، ثم خرج بهما إلى أرض العجم فباعهما ب4000، فما زال أكثر أهل الكوفة مالا. في البيت. وفيها سار عمرو بن العاص إلى برقة فافتتحها وصالحهم على 13000 دينار. وفيها صالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس على أنطاكية وملقية وغير ذلك. وأبو هاشم من مسلمة الفتح حسن إسلامه، وله حديث في سنن النسائي وغيرها. روى عنه أبو هريرة وسمرة بن سهم وهو خال معاوية شهد فتوح الشام سنة 22. فيها فتحت أذربيجان على يد المغيرة بن شعبة، قاله ابن إسحاق، فيقال إنه صالحهم على 800000 درهم. وقال أبو عبيدة افتتحها حبيب بن مسلمة الفهري بأهل الشام عنوة ومعه أهل الكوفة وفيهم حذيفة، فافتتحها بعد قتال شديد، الله أعلم. وفيها غزا حذيفة مدينة الدينار فافتتحها عنوة، وقد كانت فتحت لسعد ثم انتقضت. ثم غزا حذيفة ماه سندان فافتتحها عنوة على كلف في ماه، وقيل افتتحها سعد فانتقضوا. وقال طارق بن شهاب غزا أهل البصرة ماه فأمدهم أهل الكوفة عليهم عمار بن ياسر، فأرادوا أن يشركوا في الغنائم فأرادوا أن يشركوا في الغنائم فأبى أهل البصرة. ثم كتب إليهم عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة. وقال أبو عبيدة ثم غزا حذيفة همذان فافتتحها عنوة ولم تكن فتحت، وإليها انتهى فتوح حذيفة، وكل هذا في سنة 2. قال ويقال همذان افتتحها المغيرة بن شعبة سنة 24، ويقال افتتحها جرير بن عبد الله بأمر المغيرة. وقال خليفة بن خياط فيها افتتح عمرو بن العاص أطرابلس المغرب، ويقال في السنة التي بعدها. وفيها عزل عمار عن الكفر، وفيها افتتحت جرجان، وفيها فتح سويد بن مقرن الري، ثم عسكر وسار إلى قومس فافتتحها، وولد فيها يزيد بن معاوية. وقال محمد بن جرير إن عمر أقر على فرج الباب عبد الرحمن بن ربيعة الباهلية وأمره بغزو الترك، فسار بالناس حتى قطع الباب، فقال له شهريران ما تريد أن تصنع؟ قال أناجزهم في ديارهم، وبالله إن معي لأقواما لو يأذن لنا أميرنا في الإمعان لبلغت بهم السد. ولما دخل عبد الرحمن على الترك حال الله بينهم وبين الخروج عليه، فقالوا ما اجترأ على هذا الأمر إلا ومعهم الملائكة تمنعهم من الموت، ثم هربوا وتحصنوا فرجع بالظفر والغنيمة. ثم إنه غزاهم مرتين في خلافة عثمان فيسلم ويغنم، ثم قاتلهم فاستشهد، أعني عبد الرحمن بن ربيعة رحمه الله تعالى، فأخذ أخوه سلمان بن ربيعة الراية وتحيز بالناس، قال فهم يعني الترك يستسقون بجسد عبد الرحمن حتى الآن. خبر السد. الوليد قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة أنه قال أخبرنا رجلان عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قد رأيت السد. قال كيف رأيته؟ قال رأيته كالبرد المحبر، سد ذي القرنين يقصد، سد وسد. قال رأيته كالبرد المحبر. رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا وزاد طريقة سوداء وطريقة حمراء. قال قد رأيته، قلت يريد حمرة النحاس وسواد الحديد. سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم صلى الله عليه وسلم عليه قطرة نحاس وحديد ورصاص. قال إن أجوج ومأجوج يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا أن يروا شعاع الشمس قال الذي عليهم رجعوا فاستحفرونه غدا فيعيده الله كأشد ما كان. حتى إذا بلغت مدتهم حفروا، حتى إذا كادوا أن يروا الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه إن شاء الله غدا، فيعودون إليه كهيئته حين تركوه فيحفرونه فيخرجون على الناس ويتحصن الناس منهم في حصونهم، يتحصن فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع إليهم كهيئة الدماء، فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث الله ناغفا فيقتلهم بها. ذكر ابن جرير في تاريخه من حديث عمرو بن معدي الكربة عن مطر بن بلج التميمي أنه قال دخلت على عبد الرحمن بن ربيعة بالباب وشهر يران وشهر يران عنده، فأقبل رجل عليه شحوبة حتى دخل على عبد الرحمن فجلس إلى شهر يران، وكان على مطر مطر مطر بن بلج وكان على مطر قباء برد يمني أرضه حمراء ووشيوه أسود، فتساءل ثم إن شهر يران قال أيها الأمير أتدري من أين جاء هذا الرجل؟ هذا رجل بعثته نحو السد منذ سنتين ينظر ما حاله ومن دونه، وزودته مالا عظيما وكتبت له إلى من يليني وأهديت له وسألته أن يكتب له إلى من وراءه، وزودته لكل ملك هدية، ففعل ذلك بكل ملك بينه وبينه حتى انتهى إلى ذلك السد في ظهره، فكتب له إلى عامله على ذلك البلد فأتاه فبعث معه بازياره ومعه عقابه وأعطاه حريرة. بازياره صاحب الباز فلما انتهى إذا جبلان بينهما سد مسدود حتى ارتفع على الجبلين وإن دون السد خندقا أشد سوادا من الليل لبعده، فنظرت إلى ذلك كله وتفرست فيه ثم ذهبت لأنصرف، فقال لي البازيار على رسلك أكافئك أكافئك، لأنه لا يلي ملك بعد ملك إلا تقرب إلى الله بأفضل ما عنده من الدنيا فيرمي به هذا اللهب. قال فشرح بضعة لحم معه وألقاها في ذلك الهواء وانقضت عليها العقاب، وقال إن أدركتها قبل أن تقع فلا شيء، فخرج عليه العقاب باللحم في مخاليبه، فإذا قد لصق فيه ياقوتة فأعطانيها وها هي ذه، فتناولها شهر يران فرآها حمراء، فتناولها عبد الرحمن ثم ردها، فقال شهر يران إن هذه لخير من هذا، يعني الباب، وإيم الله لأنتم أحب إلي ملكة من آل كسرى، ولو كنت في سلطانهم ثم بلغهم خبرها لانتزعوها مني، وإيم الله لا يقوم لكم شيء ما وفيتم أو وفى ملككم الأكبر. فأقبل عبد الرحمن على الرسول وقال ما حال السد وما شبهه؟ فقال مثل هذا الثوب الذي على مطر. فقال مطر صدق والله الرجل لقد بعد ورأى ووصف صفة الحديد والصفر. فقال عبد الرحمن لشهر يران كم كانت قيمة هاتيك؟ قال 100,000 في بلاد هذه و3,000 في تلك البلدان. حدث سلام الترجمان قال لما رأى الواثق بالله كأن السد الذي بناه ذو القرنين قد فتح وجهني وقال لي عاينه وجئني بخبره، وضم إلي 50 رجلا وزودنا وأعطانا 200 بغل تحمل الزاد، فشخصنا من سامراء بكتابه إلى إسحاق وهو بتفليس، فكتب لنا إسحاق إلى صاحب السرير، وكتب لنا صاحب السرير إلى ملك اللان، وكتب لنا ملك اللان إلى فيلان شاه، وكتب لنا إلى ملك الخزر، فواجه معنا 5 أدلاء، فسرنا من عنده 26 يوما، ثم صرنا إلى أرض سوداء منتنة، فكنا نشتم الخل فسرنا فيها 10 أيام، ثم صرنا إلى مدائن خراب ليس فيها أحد. فسرنا فيها 27 يوما فسألنا الأدلاء عن تلك المدن، فقالوا هي التي كان يأجوج ومأجوج يطرقونها فأخربوها، ثم صرنا إلى حصون عند السد بها قوم يتكلمون بالعربية والفارسية، مسلمون يقرؤون القرآن، لهم مساجد وكتاتيب، فسألونا فقلنا نحن رسل أمير المؤمنين، فأقبلوا يتعجبون ويقولون أمير المؤمنين، فنقول نعم، فقالوا أشيخ هو أم شاب؟ قلنا شاب، فقالوا أين يكون؟ فقلنا بالعراق بمدينة يقال لها سر من رأى، فقالوا ما سمعنا بهذا قط. يقصد العباس الواثق. ثم صرنا إلى جبل أملس ليس عليه خضراء، وإذا جبل مقطوع بواد عرضه 100 ذراع، فرأينا عضادتين مبنيتين مما يلي الجبل من جنبتي الوادي، عرض كل عضادة 25 ذراعا، الظاهر من تحتها 10 أذرع خارج الباب، وكله بناء بلبن من حديد مغيب في نحاس في سمك 50 ذراعا، قد ركب على العضادتين على كل واحدة بمقدار 10 أذرع في عرض 5، وفوق الدرند بناء بذلك اللبن الحديد إلى رأس الجبل وارتفاعه مدى البصر، وفوق ذلك شرف حديد لها قرنان يلج كل واحد منهما إلى صاحبه، وإذا باب حديد له مصراعان مغلقان عرضهما 100 ذراع في طول 100 ذراع في ثخانة 5 أذرع، وعليه قفل طوله 7 أذرع في غلظ باع، وفوقه بنحو قامتين علق غلق طوله أكثر من طول القفل. وقفيزاه كل واحد منهما ذراعان، وعلى الغلق مفتاح معلق طوله ذراع ونصف في سلسلة طولها 8 أذرع، وهي في حلقة كحلقة المنجنيق. ورأيت تلك الحصون يركب في كل جمعة في 10 فوارس، مع كل فارس مجزبة من حديد، فيضربون القفل بتلك المراجب 3 ضربات، يسمع من وراء الباب الضرب فيعلمون أن هناك حفظة، ويعلم هؤلاء أن أولئك لم يحدثوا في الباب حدثا، وإذا ضربوا القفل وضعوا آذانهم يتسمعون فيسمعون دويا كالرعد. وبالقرب من هذا الموضع حصن كبير، ومع الباب حصنان يكونان يقدر كل واحد منهما 100 ذراع في 200 ذراع، وعلى باب كل حصن شجرة، وبين الحصنين عين عذبة، وفي أحد الحصنين آلة بناء السد من قدور ومغارف وفضلة اللبن، قد التصق بعضه ببعض من الصدأ، وطول اللبنة ذراع ونصف في مثله في سمك شبر. فسألنا أهل الموضع هل رأوا أحدا من يأجوج ومأجوج، فذكروا أنهم رأوا مرة أعدادا منهم فوق الشرف، فهبت ريح سوداء فألقتهم إلى جانبهم، وكان مقدار الرجل منهم شبرا ونصفا. فلما انصرفنا أخذ من الأدلاو إلى ناحية خراسان، فسرنا إليها حتى خرجنا خلف سمرقند ب9 فراسخ، وكان أصحاب الحصون زودونا ما كفانا. ثم صرنا إلى عبد الله بن طاهر، قال سلام الترجمان، فأخبرته خبرنا، فوصلني ب100 ألف درهم، ووصل كل رجل معي ب500 درهم، ووصلنا إلى سر من رأى بعد خروجنا منها ب28 شهرا. قال مصنف كتاب المسالك والممالك هكذا أملى علي سلام الترجمان. سنة 23 بينما عمر رضي الله عنه يخطب إذ قال يا سارية الجبل، وكان عمر قد بعث سارية بن سليم الدؤلي إلى فسا ودار بجرد، فحاصرهم، ثم إنهم تداعوا وجاءوه من كل ناحية والتقوا بمكان، وكان إلى جهة المسلمين جبل لو استندوا إليه لم يؤتوا إلا من وجه واحد، فلجأوا إلى الجبل ثم قاتلوهم فهزموهم، وأصاب سارية الغنائم فكان منها سفط جوهر، فبعث به إلى عمر فرده وأمره أن يقسمه بين المسلمين، وسأل النجاب أهل المدينة عن الفتح وهل سمعوا شيئا، فقال نعم يا سارية الجبل وقد كدنا نهلك، فلجأنا إلى الجبل فكان النصر. ويروى أن عمر رضي الله عنه سئل فيما بعد عن كلامه يا سارية الجبل فلم يذكره، وفيها كان فتح كرمان، وكان أميرها سهيل بن عدي، وفيها فتحت سجستان وأميرها عاصم بن عمرو، وفيها فتحت مكران وأميرها الحكم بن عثمان، وهي من بلاد الجبل مكران. هكذا بخط المؤلف شعر يعني ماشي. طيب وفيها رجع أبو موسى الأشعري من أصبهان وقد افتتح بلادها، وفيها غزا معاوية الصائفة حتى بلغ عمورية. ذكر من توفي في خلافة عمر رضي الله عنه مجملا، حذفنا منه من ترجمه المؤلف في السير، ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وسودة أم المؤمنين وعتبة بن مسعود الهذلي وعويم بن سعيد. طيب عشان ترجم لهم يعني الأقرب بن حابس التميمي المجاشعي أحد المؤلفة قلوبهم وأحد الأشراف، يقطع أبو بكر له ولعيينة بن بدر فعطل عليهما عمر ومحى الكتاب الذي كتب لهما أبو بكر وكان من كبار قومهما، وشهد الأقرع مع خالد حرب أهل العراق وكان على المقدمة. وقيل إن عبد الله بن عامر استعمله على جيش سيره إلى خراسان، فأصيب هو والجيش بالجوزجان، وذلك في خلافة عثمان. وقال ابن دريد اسمه فراس بن حابس بن عقال، ولقب الأقرع لقرع برأسه. الحباب بن المنذر بن الجموح أبو عمرو الأنصاري أحد بني سلمة بن سعد، وقيل كنيته أبو عمر، وكان يقال له ذو الرأي. أشار يوم بدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل على آخر ماء ببدر ليبقى المشركون على غير ماء، وهو الذي قال يوم سقيفة بني ساعدة: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير. والجذل هو عود ينصب للإبل الجربة لتحتك به، والعذق النخلة، والمرجب أن تدعم النخلة الكريمة ببناء من حجارة أو خشب إذا خيف عليها لكثرة حملها أن تقع. وقالوا رجبتها فهي مرجبة. روى عنه أبو الطفيل، وتوفي بالمدينة في خلافة عمر. علقمة بن علاثة بن عوف العامري الكلابي من المؤلفة قلوبهم. أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشرف قومه، وكان يكون بتهامة، وقد قدم دمشق قبل فتحها في طلب ميراث له، ووفد على عمر في خلافته. روى عنه أنس. علقمة بن مجزز بن الأعور المدلجي، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على بعض جيوشه، ووله الصديق حرب فلسطين، وحاضر الجابية مع عمر، ثم سارع عمر في جيش إلى الحبشة فيه 300 فغرقوا كلهم. وقيل كان ذلك في أيام عثمان بن عفان، وأبوه مجزز هو المعروف بالقيافة. عمرو بن عوف حليف بني عامر بن لؤي من مولدي مكة، سماه ابن إسحاق عمرا، وسماه موسى بن عقبة عميرا، شهد بدرا وأحدا. وروى عنه المسور بن مخرمة حديث قدوم أبي عبيدة بمال من البحرين، أخرجه البخاري. وصلى عليه عمر رضي الله عنه. عمارة بن الوليد أخو خالد بن الوليد المخزومي، قال الواقدي: حدثني عبد الله بن جعفر عن ابن أبي عون الواحد، قال أنه قال: لما كان من أمر عمرو بن العاص ما كان بالحبشة، وصنع النجاشي عمارة بن الوليد ما صنع، وأمر السواحر فنفخنا في إحليله، فهام مع الوحش، فخرج إليه في خلافة عمر عبد الله بن أبي ربيعة بن عمه، فرصده على ماء بأرض الحبشة كان يرده، فأقبل في حمر الوحش، فلما وجد ريح الإنس هرب، حتى إذا جهده العطش ورد فشرب. قال عبد الله: فالتزمته، فجعل يقول: يا بحير أرسلني إني أموت إن أمسكوني. وكان عبد الله يسمى بحيرا. قال: فضبطته فمات في يدي مكانه، فواريته ثم انصرفت، وكان شعره قد غطى كل شيء منه. غيلان بن سلمة الثقفي له صحبة ورواية، وهو الذي أسلم تحته 10 نسوة، وكان شاعرا محسنا، وفد قبل الإسلام على كسرى، فسأله أن يبني له حصنا في الطائف، أسلم زمن الفتح. روى عنه ابنه عروة وبشر بن عاصم. معمر بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب الجمحي أخو حاطب وخطاب، وأمهم قيلة أخت عثمان بن مظعون. أسلم معمر قبل دخول دار الأرقم، وهاجر وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين معاذ بن عفراء، وشهد بدرا. ميسرة بن مسروق العنسي شيخ صالح، يقال له صحبة، شهد اليرموك، وروى عن أبي عبيدة. وعنه أسلم مولى عمر، ودخل الروم أميرا على 6000، فوغل فيها وقتل وسبى وغنم، فجمعت له الروم، وذلك في سنة 20، فوقعهم ونصره الله عليهم، وكانت واقعة عظيمة. الهرمزان صاحب تستر قد مر من شأنه في سنة 20، وهو من جملة الملوك الذين تحت يد يزدجرد. قال ابن سعد: بعثه أبو موسى الأشعري إلى عمر ومعه 12 نفسا من العجم، عليهم ثياب الديباج ومناطق الذهب وأساورة الذهب، فقدموا بهم المدينة، فعجب الناس من هيئتهم، فدخلوا فوجدوا عمر في المسجد نائما متوسلا رداءه، فقال الهرمزان: هذا ملككم؟ قالوا: نعم. قال: أما له حاجب ولا حارس؟ قالوا: الله حارسه حتى يأتيه أجله. قال: هذا الملك الهني. فقال عمر: الحمد لله الذي أذل هذا وشيعته بالإسلام. ثم قال للوفد: تكلموا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: الحمد لله الذي أنجز وعده وعز دينه وخذل من حاده وأورثنا أرضهم وديارهم وأفاء علينا أبناءهم وأموالهم. فبكى عمر، ثم قال للهرمزان: كيف رأيت صنيع الله بكم؟ فلم يجبه. قال: ما لك لا تتكلم؟ قال: أكلام حي أم كلام ميت؟ قال: أولست حيا؟ وفسق الهرمزان. قال عمر: لا يجمع عليك القتل والعطش. فأتوا بماء فأمسكه، فقال عمر: اشرب لا بأس عليك. فرمى بالإناء وقال: يا معشر العرب، كنتم وأنتم على على غير دين نتعبدكم ونقتلكم، وكنتم أسوأ الأمم عندنا حالا، فلما كان الله معكم لم يكن لأحد بالله طاقة. فأمر عمر بقتله، فقال: أولم تؤمني؟ قال: كيف؟ قال: قلت لي تكلم لا بأس عليك، وقلت اشرب لا أقتلك حتى تشربه. فقال الزبير: وأنس صدق. فقال عمر: قاتله الله أخذ أمانا وأنا لا أشعر. فنزع ما كان عليه، فقال عمر لسراقة بن مالك بن جعشم وكان أسود نحيفا: البس سواري الهرمزان. فلبسهما ولبس كسوته سواري الشد. فقال عمر: الحمد لله الذي سلب كسرى وقومه حليهم وكسوتهم وألبسها سراقة. ثم دعا الهرمزان إلى الإسلام فأبى. فقال علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، فرق بين هؤلاء. فحمل عمر الهرمزان وجفينة وغيرهما في البحر، فقال: اللهم اكسر بهم. وأراد أن يسير بهم إلى الشام فكسر بهم ولم يغرقوا، فرجعوا فأسلموا. وفرض لهم عمر في 2000 2000، وسمى الهرمزان عرفطة. قال المسور بن مخرمة: رأيت الهرمزان بالروحاء مهلا بالحج مع عمر. وروى إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: رأيت الهرمزان مهلا بالحج مع عمر وعليه حلة وحبرة، حلة الحبرة حبرة حبرة. وقال علي بن زيد بن جدعان عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رجلا أخمص بطنا ولا أبعد ما بين المنكبين من الهرمزان. عبد الرزاق عن معمر الزهري أنه قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر، ولم تجرب عليه كذبة قط، قال: انتهيت إلى الهرمزان وجفينة وأبي لؤلؤة وهم نجي، فتبعتهم وسقط من بينهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه. فقال عبد الرحمن: انظروا بما قتل عمر. فنظروا بما قتل عمر فنظروا بما قتل عمر فنظروا فوجدوا خنجرا على تلك الصفة. فخرج عبيد الله بن عمر بن الخطاب مشتملا على السيف حتى أتى الهرمزان، فقال: اصحبني ننظر فرسا لي. فكان بصيرا بالخيل، فخرج يمشي بين يديه، فعلاه عبيد الله بالسيف. فلما وجد حد السيف قال: حد الحر، قال: لا إله إلا الله، فقتله. ثم أتى جفينة وكان نصرانيا، فلما أشرف له علاه بالسيف فصلب بين عينيه. ثم أتى بنت أبي لؤلؤة جارية صغيرة تدعي الإسلام فقتلها، وأظلمت الأرض يومئذ على أهلها. ثم أقبل بالسيف صلتا في يده وهو يقول: والله لا أترك في المدينة سبيا إلا قتلته وغيرهم، كأنه يعرض بناس من المهاجرين. فجعلوا يقولون له: ألقي السيف، فأبى ويهابونه أن يقربوا منه، حتى أتاه عمرو بن العاص فقال: أعطني السيف يا ابن أخي. فأعطاه إياه، ثم ثار إليه عثمان فأخذ برأسه فتناصيا حتى حجز الناس بينهما. فلما ولي عثمان ولي ماشي قال: أشيروا علي في هذا الذي فتق في الإسلام ما فتق. فأشار المهاجرون بقتله، وقال جماعة الناس: قتل عمر بالأمس ويتبعونه ابنه اليوم، أبعد الله الهرمزان وجفينة. فقال عمرو: إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الأمر في ولايتك، فاصفح عنه. فتفرق الناس على قول عمرو، وودع عثمان الرجلين والجارية. رواه ابن سعد عن الواقدي عن معمر وزاد فيه: كان جفينة من نصارى الحيرة، وكان ظئرا لسعد بن أبي وقاص يعلم الناس الخط بالمدينة. وقال فيه: وما أحسب عمرا كان يومئذ بالمدينة بل بمصر، بل إلا أن يكون قد حج. قال: وأظلمت الأرض، فعظم ذلك في النفوس وأشفق أن تكون عقوبة. الدنيا ظلمت يعني بالنار، يعني مش مقصودش تعبير مجازي، يعني مش معنوي لما قال قبل كده حقيقي. أظلمت الأرض حقيقي. أنا بحسب يعني الموضوع كان صعب يعني، أوضح كده: وأشفق أن تكون عقوبة. وعن أبي وجزة عن أبيه أنه قال: رأيت عبيد الله يومئذ وإنه لا يناصي عثمان، وعثمان يقول له: قاتلك الله، قتلت رجلا يصلي وصبية صغيرة وآخر له ذمة، ما في الحق تركك. فبقي عبيد الله بن عمر وقتل يوم صفين مع معاوية. معمر عن الزهري أنه قال: أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أن أباه قال: يرحم الله حفصة، إن كانت لمن شيع عبيد الله على قتل هرمزان وجفينة يرحمه. قال معمر: بلغنا أن عثمان قال: أنا ولي الهرمزان وجفينة والجارية، وإني قد جعلتها دية. وذكر محمد بن جرير الطبري في إسناد له أن عثمان أقاد ولد الهرمزاني بن عبيد الله فعفى ولد الهرمزاني عنه. هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس العبشمية أم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أسلمت زمن الفتح وشهدت اليرموك وهي القائلة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطي ما يكفيني وولدي. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وكان زوجها قبل أبي سفيان حفص بن المغيرة عم خالد بن الوليد، وكان من الجاهلية. وكانت هند من أحسن نساء قريش وأعقلهن. ثم إن أبا سفيان طلقها في آخر الأمر، فاستقرضت من عمر من بيت المال 4000 درهم، فخرجت إلى بلاد كلب فاشترت وباعت، وأتت ابنها معاوية وهو أمير على الشام لعمر، فقالت: أي بني إنه عمر وإنما يعمل لله. ولها شعر جيد. واقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عزيز والعزيز الحنظلي اليربوعي حليف بني عدي من السابقين الأولين، أسلم قبل دار الأرقم وشهد بدرا والمشاهد كلها، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين بشر بن البراء بن معرور. وكان واقد في سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة، فقتل واقد عمرو بن الحضرمي فكان أول قاتل ومقتول في الإسلام، وتوفي واقد في خلافة عمر. أبو خراش الهذلي الشاعر اسمه خويلد بن مرة من بني قرد بن عمرو الهذلي، وكان أبو خراش ممن يعدو على قدميه فيسبق الخيل، وكان في الجاهلية من فتاك العربي ثم أسلم. قال ابن عبد البر: لم يبقى عربي بعد حنين والطائف إلا أسلم، فمنهم من قدم ومنهم من لم يقدم، وأسلم أبو خراش وحسن إسلامه وتوفي زمن عمر. أتاه حجاج فمشى إلى الماء ليملأ لهم فنهشته حية، فأقبل مسرعا فأعطاهم الماء وشاة وقدرا ولم يعلمهم بما تم له، ثم أصبح وهو في الموت فلم يبرحوا حتى دفنوه. أبو ليلى المازني واسمه عبد الرحمن بن كعب بن عمرو شاهد أحدا وما بعدها، وكان أحد البكائين الذين نزل فيهم، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. أبو محجن الثقفي في اسمه أقوال، قدم مع وفد ثقيف فأسلم ولا رواية له، وكان فارس ثقيف في زمانه إلا أنه كان يدمن الخمر زمانا. وكان أبو بكر رضي الله عنه يستعين به وقد جلد مرارا، ثم إن عمر نفاه إلى جزيرة فهرب ولحق بسعد بن أبي وقاص بالقادسية، فكتب عمر إلى سعد فحبسه. فلما كان يوم قس ناطف والتحم القتال، سأل أبو محجر من امرأة سعد أن تحل قيده وتعطيه فرسا لسعد، وعاهدها إن سلم أن يعود إلى القيد، فحلته وعطته فرسا فقاتل وأبلى بلاء جميلا ثم عاد إلى قيده. قال ابن جريج: بلغني أنه حد في الخمر 7 مرات. وقال أيوب عن ابن سيرين أنه قال: كان أبو محجن لا يزال يدلد في الخمر، فلما أكثر سجنوه. فلما كان يوم القادسية رآهم فكلم أم ولد سعد فأطلقته وأعطته فرسا وسلاحا، فجعل لا يزال يحمل على رجل فيقتله ويدق صلبه. فنظر إليه سعد فبقي يتعجب ويقول: من الفارس؟ فلم يلبثوا أن هزمهم، ورجع أبو محجن وتقيد. فجاء سعد وجعل يخبر المرأة ويقول: لقينا ولقينا، حتى بعث الله رجلا على فرس أبلق: لولا أني تركت أبا محجن في القيود لظننت أنها بعض شمائله. قالت: والله إنه لأبو محجن. وحكت له فدعا به وحل قيوده، وقال: لا نجلدك على خمر أبدا. فقال: وأنا والله لا أشربها أبدا، كنت آنف أن أدعها لجلدكم، فلم يشربها بعد. روى نحوه أبو معاوية الضرير عن عمرو بن مهاجر عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه أنه قال: لما كان يوم القادسية أتي بأبي محجن سكران فقيده سعد وذكر الحديث. ونقل أهل الأخبار أن أبا محجن هو القائل: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلات، فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. فزعم الهيثم بن عدي أنه أخبره من رأى قبر أبي محجن بأذرب جان أو قال في لواحي جرزان: وقد نبتت عليه كرمة وظللت وأثمرت، فعجب الرجل وتذكر شعره. بارك الله فيك. هل ممكن يا سيدنا، عفوا، سعد رضي الله عنه قال ذلك من باب عدم إقامة الحدود في الغزو؟ أبدا. ممكن برضو. أو القاتل برضو ربنا قال أبدا. لا، احنا ما الناس ان نفعل ذلك نغير الحدود. أحسن الله إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك.